وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أنتحل قولا من أقوال أهل البدعة. والحمد لله رب العالمين، منذ فتحت عيني على الشرع وعلى كتب الإسلام وأنا لم أنتحل نحلة لأهل البدع، ولم أعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الصالح بحمد الله تبارك وتعالى.